نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. تقول: جاء زيد ضاحكا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله ولقيت عبد الله ضاحكا مثلا أو راكبا وما أشبه ذلك. الحال هو الاسم المنصوب، يعني ما حكمه منصوب، فلا يأتي الحال إلا منصوب. المفسر لمن بهم، يعني الموضح لما خفي مما سبق من الكلام من حالة الشخص، وهو فضله في الكلام، فلو حذف الكلام تم. فمثلا لو قلت: جاء زيد، الكلام كامل. فإذا قلت ضاحكا هذا حال، ولو قلت مسفورا حال، وتقول: هذا زيد خاشعا، نقول يصح، لأن هذا حال من الخبر، وأصل الكلام هذا زيد وتام، تم الكلام. خاشعا هذه فضلة من الكلام، أتينا بها زيادة لبيان حال الخبر هنا. وقولها المفسر لمن بهم من الهيئات، وأي الحالات والصفات، وظاهر هذا الشخص. والحال قد يكون لبيان الفاعل، وقد يكون لبيان حال المفعول، وأحيانا لبيان حال المضاف إليه، وأحيانا لبيان حال الخبر، وهكذا. لذلك قال: تقول: جاء زيد ضاحكا، جاء زيد ضاحكا. الضحك حال لمن؟ زيد. زيد ما إعرابه؟ فاعل. فهنا لبيان حال الفاعل. ومثلها أيضا تقول: هذا، كما قال سبحانه: وهذا بعلي شيخا، شيخا لبيان حال الخبر. فبينا ما هو حال البعل، بأنه شيخ. ويكون أيضا الحال لبيان حال المفعول به، مثل ما قال: ركبت الفرس مسرجا. المسرج بيان الحال، ماذا؟ حال أنا ولا حال الفرس؟ لا، الذي يسرج هو الفرس، في بيان حال الفرس. وتقول أيضا: شاهدت عمرا باكيا. البكاء لمن؟ العمر. وكما قال سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا. الحنيف لماذا؟ حال بيان المفعول به، يعني الوجه ليكون حنيفا لله. وقد يكون الحال أيضا من المضاف، كما قال سبحانه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. الموت حال لمن؟ اللحم، لحم ميت يأكله المغتاب. فهنا الحال لبيان حال المضاف. وأحيانا يكون الحال، يصح أن يكون للفاعل، ويصح أن يكون لبيان حال المفعول به، مثل: لقيت عبد الله راكبا. الراكب من هو؟ أحيانا قد يكون أنا، وأحيانا يكون هو الراكب، فيصح للفاعل ويصح للمفعول به. ذلك قال: وما أشبه ذلك، مثل: رأيت زيدا فرحا. من هو الفرح؟ أنا أو هو؟ يصح أن يكون الفاعل ويصح أن يكون للمفعول، وهكذا. فكل بيان حال لما تقدم وهو فضله ومنصوب نجعله حال، لكن بالشروط التالية أيضا، وهو قوله: ولا يكون إلا نكرة، يعني الحال ما يكون معرفة. فإذا قيل قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان لك عتق 4 رقاب مولد إسماعيل. أين الحال؟ وحده، يعني لا إله إلا الله حالة كونه وحده سبحانه، فهنا مضاف، والمضاف معرفة، فكيف نحن نقول لا يكون لنا كره؟ نقول لا، هذه العبارة مؤولة، أصلها لا إله إلا الله منفردا، فجعلناها نكرة أن لا تكون إلا نكرة. فلو قلت جاء زيد الضاحك، هنا ألف لام معرفة، فلا نعربها حالا، وإنما نجعلها ليست بحال على حسب ما قبلها، واضح؟ وتقول رأيت زيدا المسرورا، نقول ليست هذه بحال، لماذا؟ لأنه معرفة، لابد نكرة، رأيت زيدا مسرورا باكيا ضاحكا نائما هاويا مسرعا منحدرا وهكذا. لذلك قال ولا يكون إلا نكرة، مثل تقول أنت مررت بالمسجد مزخرفا، مزخرفا حال، ولو قلت المزخرف ما تكون حال، لأنها انقلبت معرفة فتنقلب عن الحال أيضا. هذا قال ولا تكون إلا، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام فضله، إذا تم الكلام من الفاعل والمفعول والمرفوع والمنصوب ثم أته، نقول هذا هو الفضل الحال. فتقول مثلا نام محمد، انتهى الكلام، نام محمد. ولو قلنا مضطجعا بينا الحال، ما هو حاله؟ كان مضطجعا. ولو قلت أكل محمد، هذا فعل، أكل محمد. وإذا قلت سريعا، هذا بينا حال أكل، حال محمد حين الأكل بأن أكله سريع، وهكذا. ثم قال ولا يكون صاحبها إلا معرفة، فلو قلت جاء رجل باكيا ما نعرب باكيا حال، لماذا؟ لأن صاحب الحال هنا ما هو؟ لأن الذي قبل هذا الكلمة ما هو؟ نكرة، فإذا كان نكرة فلا نعربها حالا، وإنما نعربها نعت كما سبق. وتقول أيضا مثلا لو قلت رأيت امرأة باكية، ما نعرب باكية حال، لماذا؟ لأن ما قبلها نكرة فنعربها نعتا. المهم الحال نكرة، وصاحب الحال لابد معرفة، حتى بين صاحب هذا الحال لازم نعرفه، محمد، خالد، صالح، عبد الله، أما مجهول لا نجعله حالا. واضح لكم؟ نعم. الله أعلم.